اطلب العلم وخي صبر دوم به به ترقى به تحيا عالما ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا في كلام ابن ابي العز عليه رحمه الله لشرح العقيده الطحاويه الى قوله الى شرح قول الماتن والاستطاعه التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، هو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سيتكلم في هذا الفصل والفصل التالي عن تكملة لبعض مسائل القدر التي فرقها في أثناء المتن. هو فرق الكلام في مسائل القدر في أثناء المتن وتكلم على كثير من مسائل القدر قبل ذلك. هنا سيتكلم على الاستطاعة ليرد على بعض الطوائف كالأشاعرة الذين خالفوا أهل السنة فيها كما سنرى بإذن الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وترتيب الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله وقول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقال القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. طيب، ما سبب خلاف الطوائف في هذه المسألة؟ أهل السنة يقولون إن الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة قبل الفعل هي التي جعلها الله عز وجل مناطا للتكليف، ولله على ذات حد البيت من استطاع إليه السبيل. فهذه الاستطاعة ماذا؟ هي مناط التكليف قبل الفعل. أما الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل فهذه هي استطاعة يجعلها الله عز وجل في العبد وإقداره على هذا الفعل. يعني عندنا الآن استطاعة قبل الفعل، هذه لا يختص بها المؤمن بل جعلها الله عز وجل لكل الناس. كل الناس خلق لهم قدرة وإرادة يفعلون بها الفعل، فكل الناس مخاطبون بالتكليف من هذه الجهة. يعني لو أردنا أن نقارن بين الاستطاعتين، استطاعة الأفعال، الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والاستطاعة التي تكون مع الفعل، خلينا قلم سبورة هنا. لا، يعني أردنا أن نقارن بين الاستطاعتين، الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل. يعني الاستطاعة قبل الفعل، نعم، وهذه الاستطاعة نقول مع الفعل وثاني فعل دابا. هذه هي الاستطاعة قبل الفعل، هي مناط التكليف. ما معنى مناط التكليف؟ يعني ما لم يكن مستطيعا هل هو مخطط؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فمن لم يستطع فليس مخاطبا بهذا. أما الاستطاعة مع الفعل هل هي مناط التكليف؟ هي من الله عز وجل. ولماذا تسمى هنا الاستطاعة قبل الفعل؟ ماذا تسمى؟ القدرة. والاستطاعة مع الفعل ماذا تسمى؟ التوفيق. نعم. طيب، الاستطاعة قبل الفعل هي من فعل العبد أو هي وصف للعبد أو هي وصف للعبد، صحيح؟ الاستطاعة مع الفعل وصف للعبد أو وصف لله عز وجل؟ التوفيق والإلهام وصف لله عز وجل، وصف لله عز وجل. يعني من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله. فالاستطاعة مع الفعل هذه هداية الله للعبد، هذه الاستطاعة مع الفعل. الاستطاعة قبل الفعل تكون ماذا؟ تكون قبل الفعل فقط، تكون قبل الفعل فقط. ها؟ أما الاستطاعة قبل الفعل تكون قبل الفعل عفوا ومعه، هذه تكون قبل الفعل ومعه. أما هذه تكون ماذا؟ تكون مع الفعل فقط. ماذا تكون قبل الفعل ومعه هنا؟ يعني الآن الإنسان عنده قدرة على القيام، عنده قدرة أن يقف، هذه استطاعة قبل الفعل، لابد أن تكون هذه الاستطاعة صادقة للفعل، وتكون كذلك مع الفعل، وقد تكون مع الفعل فقط. يعني كان عاجزا عن القيام، وعندما حضر وقت الصلاة أصبح ماذا؟ شوفي. فإذا الاستطاعة قبل الفعل قد تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل. أما الاستطاعة التي هي توفيق والهام لا تكون إلا مع لا تكون إلا مع الفعل. الاستطاعة قبل الفعل ضدها ماذا؟ ضدها ماذا؟ عجز. نعم، وهنا ضدها ماذا؟ هنا ضدها ماذا؟ عدم التوفيق. نعم، أحسن، الخذلان. نعم، ضدها الخذلان. نعم، طيب هذه تقريبا اهم الفروق بين الاستطاعتين. يعني اذا اردت ان تفرق بين الاستطاعتين فنقول بهذه الفروق. الاستطاعه قبل الفعل هذه لا يمكنه احد من اهل التوحيد. الاستطاعه قبل الفعل لا يمكنه احد من اهل التوحيد. من الذين ينكرونها؟ المعتزله والقدريه. المعتزله والقدريه الذين ينفون خلق الله عز وجل لافعال العباد. لماذا ينفونها؟ لماذا ينفونها؟ لعب حتى لأنهم قالوا لو أن الله عز وجل أوجد استطاعة عند الفعل معنى هذا أنه جبرك على الفعل. فهم ينفون ماذا؟ ينفون الاستطاعة عند الفعل. القدرين المعتدل ينفون الاستطاعة عند الفعل. نعم. خالفهم في ذلك في الجهة المقابلة الجهمية الذين هم جبرية والأشاعرة. ماذا يقولون الجبرية في هذا؟ ماذا يقولون؟ وبعده أيضا من الله. نعم. وليس هناك توفيق وكل من لا يكون كله من الله. يجعل الاستطاعة أمرا واحدا. إذا أهل السنة فرقوا بين الاستطاعتين. فرقوا بين الاستطاعتين. وهذا سبب ضلال الفرق الضالة أنهم ما فرقوا بين الاستطاعتين كما سيبين هنا الشارح. فهو قال هنا الاستطاعة والقدرة والطاقة والوسع ألفاظ متقاربة وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله وقال عامة أهل السنة هو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل لأنهم ينفون التوفيق والإلهام. يقولون العبد هو الذي خلق فعله. ينفون ماذا؟ ينفون التوفيق والإلهام عند الفعل. عند الفعل يقولون العبد هو الذي خلق فعله. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. يقصد هذه الطائفة من؟ الأشاعرة أو أهل السنة الذين وافقوا الأشاعرة. قولوا هنا طائفة من أهل السنة هذا من أهل السنة بمفهومها الواسع لأننا سبق أن ذكرنا أن الأشاعرة يدخلون في أهل السنة بالمعنى الواسع وهو أنهم من أهل السنة في مقابلة الرافضة. نعم. أما إذا قلنا أهل السنة الخلص فهم ليسوا من أهل السنة يخرجون من أهل السنة الخلص. فهو هنا إما أن يقصد من أهل السنة أن بعض أهل السنة الخلص وافقوا الأشاعرة وإما أن يقصد بالطائفة هذه كل الأشاعرة في مقابلة الرافضة. فكلامه محتمل للوجهين. قال والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه. فالقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معلومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. القدرة هي سلامة الآلات. إذا الاستطاع قبل الفعل هي سلامة الآلات. ألان الله أمره بالقيام يستطيع أن يقوم. نعم. أمره بالحج يستطيع أن يذهب إلى الحج. هذه سلامة الآلات تكون قبل الفعل. نعم. فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحدا على ترك الحج وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. يعني الآن أنتم تنفون لو نفيتم الاستطاعة التي هي قبل الفعل يلزمكم أن تقولوا إن كل من لم يحج ليس آثما لأن ليس هناك إلا استطاعة واحدة هي عند الفعل. إذا قبل الفعل وليس مستطيعا وهذا باطل لا يقول به أحد من أهل الإسلام. نعم. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ولم يعاقب من لم يتقي وهذا معلوم الفساد. عندما يقول فاتقوا الله ما استطعتم معنى ذلك أنه أمر العبادة بأمر يستطيعونه جميعا. هناك من سيطيع وهناك من سيعصي كلهم يستطيعون. نعم. هناك من سيطيع وهناك من سيعصي. فإذا هذا خاطب العباد بأمر ماذا يستطيعونه. فالذي يقول بعدم وجود الاستطاعة قبل الفعل يلزم أن يقول ماذا إن غير متقي ماذا لا يستطيع. نعم. أو ليس آثما. نعم. قال وكذلك قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم وكذبهم في ذلك القول. ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. يعني المنافقون قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون في ماذا؟ في دعواهم أنهم لا يستطيعون، لأن الله عز وجل كان يعلم أنهم يستطيعون، الاستطاعة التي أقدرهم عليها قبل الفعل. كان عندهم الآلات، كانت الآلات سليمة، كان عندهم المال وجوارحهم سليمة، ولكنهم لم يخرجوا. فكذبهم الله عز وجل في هذا القول. كذبهم في ماذا؟ في الاستطاعة قبل الفعل أم الاستطاعة مع الفعل؟ الاستطاعة قبل الفعل. نعم. وكذلك قوله تعالى أما الذين لم يستطيعوا قبل الفعل عبرهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نطحوا لله ورسوله. نعم، فالله عز وجل عبر هؤلاء الذين ليس عندهم استطاعة قبل الفعل، بمعنى أنهم عاجزون. نعم. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة لا فعل معها. إنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل الثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكر فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذه الآية ما كانوا يستطيعون السمع. نعم. فإنما نفى استطاعة التي فعل معها. نعم. قال ولعل الصواب ما هو وصف من هذه السنة فإنما نفى استطاعة لا فعل معها. نعم، هذا هو النظر كما يقول. إن وصف الأصح في هذه الطبعة أن يقول فإنما نفى استطاعة لا فعل معها. إنما نفى استطاعة لا فعل معها. يعني صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إن لم تستطع، لم تستطع معناها ماذا؟ لم تستطع الصلاة. فالصفة من فيها الاستطاعة ماذا؟ لا فعل معه، لا قيام معه أو لا قعود معه، فلا يستطيع القعود يصلي على جنب. نعم، إنما نفى استطاعة لا فعل معه. طيب، قال وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الاستطاعة المنفية هنا استطاعة قبل الفعل أم استطاعة مع الفعل؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون مع الفعل التي هي ماذا؟ التوفيق. لأنهم لو قيل لو ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا مكلفين. الله عز وجل ذمهم أنهم ما كانوا يستطيعون السمع. الذي لا يستطيع السمع هل قامت عليه الحجة؟ لم تقم عليه الحجة. إذن ما كانوا يستطيعون السمع أي سمع توفيق، سمع توفيق وإلهام، سمع توفيق وإلهام. أما السمع الذي هو سلامة الآلات كان عندهم، ولذلك قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة كما في قال الله عزل في مواضع أخرى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي الصم ولو كانوا لا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. فالله عز وجل أثبت لهم بصرا وسمعا، ولكنهم لم ينتفعوا بماذا؟ بسمعهم ولا أبصارهم. فلذلك نفع عنهم ماذا؟ نفع عنهم الاستطاعة التي هي بمعنى الهداية والتوفيق والإلهام. قال وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة. نعم، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا. الخبر عندما قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا أي استطاعة نفاها؟ استطاعة قبل الفعل أو مع الفعل؟ لا، مع الفعل. الاستطاعة التي بالفعل هو عنده أسباب الصبر. لو ما كان يستطيع الصبر بمعنى أنه ليس عنده سلامة الآلات ما يكون ملوما، ما يكون ملوما. ولكنه ملوم لماذا؟ لأنه لن يوفق إلى الصبر لما سيرى من أشياء عجيبة، لما سيرى من أشياء عجيبة. نعم، قال فقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. يعني أسباب الصبر وآلاته التي هي قبل الفعل موجودة عند موسى عليه السلام. نعم، فإن تلك كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه، من عدم آلات الفعل وأسبابه وليس عنده الآلات والأسباب لا يلام، لا يلام على عدم الفعل. فموسى عليه السلام كان عنده آلات الصبر ولكن الخضرة لامه لأنه لم يقدر، إذن هو لامه على استطاعة مع الفعل لا قبله. نعم، آلات وأسباب الآلات يعني الأعضاء والجوارح. نعم، عندما نقول سلامة الأدوات الاستطاعة قبل الفعل هي سلامة الأدوات أو سلامة الآلات الأعضاء والجوارح. نعم، عنده القدرة، عنده العقل، عنده الإرادة، كل هذا سليم، لأن الإنسان يعني كلمة الآلات هذه تشمل الأشياء المعنوية والأشياء الحسية. المعنوية الأعضاء تحتاج أن تكون سليمة الآلات لكي تقف وتصلي، والمعنوية الإرادة، لأن الشخص لو ما كان عنده إرادة كان يكون مجنونا، هل نقول عنده سلامة الآلات؟ الإرادة هذا أمر معنوي. أو كان صبيا عنده إرادة ولكن ناقص، المجنون إرادته ماذا؟ منعدمة. الصبي إرادته ناقصة لعدم اكتمال عقله، فلذلك لا يخاطب لا يكلف إلا عند البلوغ. نعم، فنقص سلامة الآلات معناه أنه عنده إرادة جازمة وعنده قدرة تامة، عنده قدرة تامة وإرادة جازمة. فهذه القدرة التامة والإرادة الجازمة خلقها الله عز وجل لكل العباد يستطيعون الوصول إليه. فمن تكاسل كانت إرادته ناقصة ترددت الفعل لن يتحقق المراد. أما إذا وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة الكاملة لابد أن يتحقق ماذا؟ المراد بتوفيق الله عز وجل، بتوفيق الله عز وجل، وهذه الاستطاعة التي يجيدها الله مع الفعل. نعم، ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به. أو نعم، إنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل. لماذا ضيع قدرة الفعل؟ الآن يلام من ترك الصلاة، هل لأنه ليس قادرا؟ هو قادر، ولكن يلام لأنه ماذا؟ ضيع هذه القدرة. كيف ضيعها؟ لأنه اشتغل بضد ما أمر به، بدلا من أن يذهب إلى الصلاة ذهب ليلعب كرة. نعم، فهذا ضيع القدرة التي خلقها الله عنده ليصلي مثلا، ضيعها في ماذا؟ في غير ما أمر أن يشتغل به. قال لتضييع قدرة الفعل لاشتغال بغير ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به، جلس ولم يفعل شيئا. إما أنه شغل قدرته بغير ما أمر به، شغلها بمباح أو بباطل أو بمحرم، وإما أنه لم يشغل قدرته بشيء، جلس ولم يفعل شيئا. هذا هو الصورة الثانية، أو لعدم شغله إياها، إياها يعني القدرة، بفعل ما أمر به. نعم، عندنا أو شغله إياها هو نفس الشيء، لعدم شغله إياها بفعل، عندنا بدون عدم أو شغله إياها بضد ما أمر به لتضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به، أو شغله إياها بضد ما أمر به. بضد ما أمر به عند ضد، عند فعل، لأن قلت عدم شغله إياها بفعل ما أمر به هي شغله إياها بضد ما أمر به، فإن نفس التي إثبات هي نفس الجملة. نعم، ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين. من قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، من الذين يقولون هذا؟ الأشاعرة يقولون القدرة لا تكون إلا حين الفعل، ولذلك هم يقولون بالكسب. ما معنى كسب عندهم؟ ذلك الكسب عندهم وحقيقته الجبر. يقولون يخلق الله عز وجل في العبد قدرة عند الفعل فيكون في الظاهر فاعلا وفي الباطن مجبورا. هو فاعل في الظاهر لكنه في الباطن ليس فاعلا مجبور، كما مثل بمثال الحجر الرجل الكبير، الرجل الذي يحمل حجرا كبيرا ومعه بجواره طفل صغير يمسك بالحجر. في الصورة أن الطفل يحمل الحجر مع الرجل الكبير، لكن في الحقيقة الطفل لا يحمل شيئا. هكذا يقولون الكسب هو قيام الفعل بالعبد، في الصورة هو فاعل لكن في الحقيقة هو ماذا؟ هو ليس بفاعل. إذن الله عز وجل يخلق له القدرة عند الفعل بالضبط. هكذا قالوا حتى في الأسباب، عندما نفوا الأسباب قالوا إن الله عز وجل يخلق قدرة في المسبب ليوجد عند وجود السبب. السكين لا يقطع، وإنما القطع يخلقه الله عند استخدام السكين. النار لا تحرق، وإنما الإحراق يخلقه الله عز وجل في كل نار عند الإحراق. فهم نفوا الأسباب تماما، حتى الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. فيقولون بحجة ماذا؟ بحجة أنهم يقولون لو أثبتنا الأسباب سنثبت خالقا مع الله أو فاعلا مع الله، هذا باطل. سبب ضلالها لأنهم قاسوا فعل العبد على فعل الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الأسباب ولا حاجة له إلى الأسباب، أما العبد يفعل لسبب لأنه محتاج إلى السبب. أنت تأكل لسبب أنك تريد أن تشبع، تعبد الله لسبب أنك تريد الجنة. أما الله عز وجل عندما يقدر الأسباب لا يقدرها ليتكمل بها سبحانه وتعالى. هم يقولون الذي يتناول الأسباب أو يفعل الأسباب، يفعل الأسباب ليتكمل بها نقصه. المخلوق عندما يفعل السبب يفعله لأنه ماذا؟ ناقص. يعمل ليكسب المال ليكمل نقصه هو الفقر، يأكل ليشبع ليكمل نقصه هو الجوع، يعبد الله ليدخل الجنة ليكمل نقصه حتى لا يذهب إلى النار، وهكذا. هم يقولون المخلوق يتعاطى الأسباب ليتكمل بها، أما الخالق لا يمكن أن يتعاطى الأسباب. إذا سبب ضلالهم ماذا؟ أنهم شبهوا، لذلك هؤلاء يسمون مشبهة الأفعال، هم نفاة الصفات ومشبهة الأفعال على الأشاعرة والمعتزلة على خلاف بينهم. هم مشبهة الأفعال لأنهم شبهوا أفعال الخالق بأفعال المخلوق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نعم يفعل الأسباب ويقدر الأسباب، ولكن لا حاجة له إلى الأسباب سبحانه وتعالى، لا لأنه يحتاج إلى الأسباب، ولكن لأن حكمته تقتضي هذا. حكمته سبحانه وتعالى تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يجعل لكل شيء سببا. ولو لم يجعل الله عز وجل لكل شيء سببا وحتى شروق الشمس وغروبها كل الأمور الكونية لها أسباب، كل شيء في الكون له سبب، أمر كوني أمر شرعي لابد أن يكون له سبب. لو لم يجعل الله عز وجل هذه الأسباب ووجدت هذه الأشياء بدون أسباب لآمن الناس جميعا، أي قالوا لو هناك خالق يفعل بدون سبب، والله عز وجل قادر أن يفعل بدون سبب، ولكنه أراد أن يستر كمال قدرته سبحانه وتعالى بماذا؟ بالأسباب. هذه حكمة واحدة من حكم خلق الأسباب وإثبات الأسباب. هم يقولون إن الله عز وجل يخلق العبد قدرة عند الفعل لا قبل الفعل. نعم، هو يقول ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين. ما معنى للضدين؟ الفعل والترك. يقصد بالضدين ماذا؟ الفعل والترك. يعني هذا الرجل الآن عندما خلق الله له قدرة عند الفعل يقولون لابد أن يفعل، لابد أن يفعل، لا يمكن هذه القدرة تصلح للضدين الفعل والترك. نعم، فأصبح مجبورا على الفعل أو مجبورا على الترك إن خلق له قدرة على الترك. قال أكمل هذا، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. لأن القدرية لا يثبتون قدرة إلا القدرية يثبتون قدرة مع الفعل أو قبل الفعل. آخر كلام ماذا معه؟ القدرية الذين يقولون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، هم لا يثبتون أصلا لله لعبد الفعل، هم يثبتون أن القدرة عندهم سلامة الآلات. القدرة عندهم ماذا؟ سلامة الآلات. هم يقولون، القدرية يقولون بناء على عصيم الفاسد وأخضار الله للمؤمن والكافر والبر والفجر سواء، فلا يقولون أن الله خص المؤمن المطيع بإعانة، لا يعطيه الله قدرة عند الفعل، لا يعينه عند الفعل. نعم، إنما العبد عند الفعل هو الذي يخلق فعله خيرا كان أو شرا. القدرة عند القدرية هي ماذا؟ عند القدرية المعتزلة القدرة عندهم ماذا؟ هي سلامة الآلات قبل الفعل، سلامة الآلات قبل الفعل. نعم، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، ينفون ماذا؟ ينفون التوفيق والإلهام، القدرة التي تكون عند الفعل، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، لأنهم يقولون العبد هو الذي خلق فعله معصية كانت أم طاعة، معصية كانت أم طاعة، كالوالد الذي أعطى هذا سيفا ولده سيفا فهذا جاهد به وهذا قطع به الطريق. نعم، قال وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعد بها الكافرة، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فيها دليل على ماذا؟ أن الله عز وجل خص المؤمن بإعانة خاصة، وهي ماذا؟ إعانة التوفيق والإلهام، أو التي يسميها ابن القيم ماذا؟ الإمداد. لم نقل ابن القيم قال إن الله خلق كل عبد ثم عده بالقدرة والإرادة ثم أمده بالهداية والتوفيق. هم يقولون إن هذا الإمداد في هذه الآية لكل الخلق ليس خاصا بالمؤمنين، والآية فيها وضوح أنها تتكلم عن عن المؤمنين فقط، أولئك هم الراشدون. قال فالقدرية، القدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. وهكذا يقولون في كل آية فيها نص على هداية الله للمؤمنين، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقولون هذه الهداية هي بيان الحق. فكيف يقال إنها بيان الحق والله عز وجل قال فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام؟ من هذا نادي داخل هداية الخاصة تكون عند الفعل. وهي هنا قال أولئك هم الراشدون فسماهم راشدين، فلو كانت هذه الهداية لكل الخلق لكان كل الخلق راشدين. نعم. والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير يبين أن سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وما معنى إضلاله سبحانه وتعالى؟ هو خذلان وعدم التوفيق. ليس معنى إضلاله أنه يجبره على الضلال، الإضلال هو الترك، أن يتركه ولا يوفقه. فالترك هذا عدل، الترك هذا عدل، والهداية فضل. يعني كل الآيات التي فيها ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وغيرها من هذه الآيات، الإضلال معناه ماذا عند أهل السنة؟ ترك، أن يتركه ولا يوفقه. نعم. كالمثال الذي ضربناه قبل ذلك، لو كان هذا المثال يوضح يعني ولله المثل الأعلى، الرجل الذي أعطى ولديه مالا، هذا مالا وهذا مالا، هذا عدل أنه سوى بينهما في العطية، ثم دل أحدهما على طريقة التجارة النافعة فتاجر وربح المال، وآخر تركه ولم يدله على شيء فخسر ماله. هل الأب يكون ظالما؟ لا يكون ظالما، لأنه أعطى الولدين مالين على قدر السوية، وكل واحد منهما كان عاقلا بالغا راشدا، لكن أحدهما لم يوفق لأن أباه لم يبين له كيف يستخدم هذا المال. ولله المثل الأعلى، خلق للعبد قدرة وإرادة استوى فيها العباد جميعا، كل العباد عندهم قدرة وإرادة، فهذا بعضهم وفقهم وترك بعضهم ولم يوفقهم فضلوا. نعم. والجواب فإن قيل لماذا هدى هؤلاء ولماذا ضل هؤلاء، نقول هذا محض حكمته سبحانه وتعالى، لأنه لا يضع هدايته إلا في من يستحقوها، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، لو علم أن هؤلاء الكفار سيهتدون لا هداهم ووفقهم، ولكنه علم أنهم لن يهتدوا بعلمه القديم فتركهم وقداهم ولم يوفقهم. نعم. إذا لم يهتد أن يهتدي لا يمكن، كيف هذا؟ لا يمكن، إذا ما أمده الله عز وجل لا يمكن أن يهتدي أبدا. يعني الشخص إذا كان عنده الخلق والإعداد يستطيع أن يهتدي بعد ماذا؟ بدون إمداد؟ هل قلنا أنه يهتدي بدون إمداد؟ لابد من الإمداد. لا، يكفي له أن لا، قامت الحجة، لن نقول يكفي له بمعنى أنه يهتدي، كنا قامت الحجة عليه بماذا؟ بالخلق والإعداد، الحجة قامت عليه بالخلق والإعداد حسنا، ثم بعد ذلك لابد من الإمداد، لا يمكن أن يهتدي أبدا. كل من اهتدى فإنما اهتدى بهداية الله عز وجل له. فإن قيل، وهذا السؤال ذكره ابن القيم في شمال العليل وذكرناه قبل ذلك وذكرنا الجواب عليه، فإن قيل فلما أمد هذا ومنع هذا، فالجواب جوابين. الجواب الأول هذا محض حكمته ولا يسأل عما يفعل ولا يسألون، هذا جواب عام. الجواب الثاني مفصل، وذكره الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يعلم أنه لو هداهم لن يهتدوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا إلى الدنيا بعدما رأوا العذاب بأعينهم لعادوا إلى الكفر مرة أخرى، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل لو أمدهم لكان إمداده إياهم عبثا، والله منزه عن العبث، كالذي يعلم أن هذا الولد لا يمكن أبدا أن يتعلم علما من العلوم، لا يمكن أن يتعلم مثلا النحو، المدرس يعلم أن هذا لا يمكن أن يتعلم النحو، فظل يعلمه ويعلمه ويعلمه، هذا المعلم سيكون ماذا؟ سيكون سفيه يعني، صحيح؟ الإمداد يكون عند الفعل صحيح بخلاف بالضبط، هذا هو الذي قلنا على الصبر، أنه يكون عند الفعل. القدرة التي تكون عند الفعل هذه لابد أن تكون عند الفعل، القدرة عند الفعل هي الإمداد، والإيجاد والخلق لا، هذا قبل الفعل. نعم نعم. وإرسال الرسل والكتب ووصول البلاغ هذا ليس الإمداد الوضع. لا هذا ليس إمداد، هذا إقامة الحجة. الإمداد كل الناس سمعوا بلاغتهم الحجة صحيح؟ ألم يقل الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع، هؤلاء الذين ما كانوا يستطيعون السمع وصلت لهم الرسل لم تقل وصل، ومع ذلك ما كانوا يستطيعون السمع بمعنى ماذا؟ بمعنى الإمداد. كل من أمده الله لابد أن يهتدي، كل من أمده الله فلابد أن يهتدي. فالله عز وجل خلقه وأعده بالفطرة بالرسل، بالفطرة وبالرسل، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الإمداد. فإذا لم يأتي الإمداد فلن يهتدي، إذا لم يأتي الإمداد فلن يهتدي. فكل من لم يولده الله عز وجل فلابد أن يضل، لابد أن يضل، لأن الله عز وجل ذكر أنه لا يمكن أن يهتدي العبد إلا بهداية الله له وما تشاءون إلا إن شاء الله. من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله، إذا لابد أن تكون هداية الله سابقة لهداية العبد. نعم، فإذا الأمر واضح الآن، يعني الإعداد يكون بالفطرة والرسل والإرسال. الله عز وجل يعده بماذا؟ يعده ليقيم عليه الحجة بالفطرة، ولكن الفطرة هذا لا تكفي للعذاب، لابد من الإرسال، والإرسال الرسل، وهذا من كمال رحمة الله تعالى أنه ما عاقب إلا بإرسال الرسل. نعم، أقصد يعني كل الخلق ما خلقك العدم، خلقك العدم حسنا وأمدك بقدرة وإرادة تامتين، أعطاك قدرة وإرادة تفعل بهما، وأرسل لك رسلا، كل هذا داخل في ماذا؟ في الإعداد، وركز فيك فطرة، يعني خلقك وأعطاك قدرة وإرادة وركز فيك فطرة وأرسل لك رسل. نعم، هذا هو الإعداد. إعداد يعني معنى أنه أعدك لقبول الحق، هذه الفطرة، الفطرة السليمة توافق الحق، كل مولود يولد على الفطرة. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فالله خلق كل العباد حنفاء، فإذا جاء الرسل يدعونهم إلى التوحيد وافق هذا التوحيد فطرتهم، وافق هذا التوحيد ماذا؟ فطرتهم. يعني إننا نقول ما معنى الفطرة الصحيح؟ ما هي معنى الفطرة؟ سلامة الله قبول، وقلنا الاستعداد لقبول التوحيد إذا عرض، ليس الفطرة معناها الإسلام كما قال بعض أهل العلم، ما معنى هذا الكلام في الشرح؟ قلنا الفطرة معناها ماذا؟ الاستعداد لقبول الإسلام، الاستعداد، عنده استعداد لقبول الإسلام، لأن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، فكيف يكون الإسلام هو الفطرة؟ لو كان الإسلام الفطرة معنى ذلك أن لا يخرج عالم بتفاصيل التوحيد وعالم بالأمر والنواهي. ابن القيم في إشفاء العليم قال الفطرة هي ماذا؟ فنقل هذا كلامه قبل ذلك في الشرح، إن الفطرة هي ماذا؟ الاستعداد لقبول التوحيد، التهيئة، التهيئة لقبول التوحيد، كما خلق الله عز وجل الخشبة قابلا للاشتعال، لكن هل الحديث قابل للاشتعال؟ نعم. تذكر هذا المثل، الخشب قابل للاشتعال، فإذا الخمر عند الخشب عنده مهيئ لكي يشتعل، أما الحديث ليس قابل للاشتعال، والله خلق الإنسان كذلك مهيئ لكي يقبل الحق. لكي يقبل الحق. نعم، كما قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، وهذه الفطرة، الفطرة شبهها الله عز وجل في هذه الآية في آية النور بالزيت، بزيت الزيتون، يكاد زيتها يضيء، يعني يكاد يهتدي للحق ولو لم تمسسه نار ولو لم يأتيه وحي. وبعض الناس اهتدوا بالفطرة، بالفطرة فقط، هكذا الحنفاء قبل الإسلام. نعم، نار يكون حدايا هنا، النار هنا معناها الوحي، كما قال ابن القيم في سعاق المرسلة، ابن القيم في سعاق المرسلة فسر هذا المثل، الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة سماها كوكب دريم يوقد من شجرة مباركة، قال هذا نور الفطرة في قلب المؤمن، نور على نور، نور الفطرة في قلب المؤمن على نور الوحي، نور التوحيد، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، المقصود بها ماذا؟ نور الوحي، نور الوحي. نعم، فمن كان عنده فطرة سليمة يكاد أن يهتدي، يكاد أن يهتدي إلى التوحيد حتى لو لم تمسسه نار، حتى لم يأتيه رسول، كان هو معروف أن هناك بعض الناس اهتدوا إلى التوحيد دون أن يصلهم رسالة. نعم، شوف كان حديث أبواني ويناصراني ويمجسني، هو لا ذكر الإسلام، وبعض العلماء في الشرح يتكلمون يقولون أنه يولد على فطرة من التوحيد. نعم، وما معنى التوحيد؟ التوحيد الاستعداد لقبول التوحيد، الاستعداد لقبول، لا لو ترك بدون إفساد، بدون إفساد تهتدي إلى التوحيد المجمل، أما التوحيد المفصل الذي هو الإسلام لا يهتدي إليه إلا عن طريق الرسل. التوحيد نوعان، التوحيد المجمل والتوحيد مفصل. التوحيد المجمل أن يقر، المجمل أن يقر أن الكون خالق يستحق العبادة، لكن ما هي العبادات التي تصرف إلى هذا الخالق؟ ما هي العبادات التي لا يجوز صرفها؟ هل هذا يعلم من قبل الرسل أم يعلم من قبل الفطرة والعقل؟ لا يعلم من قبل الرسل. نعم، فهذه الفطرة لا يستعد لقبول التوحيد إذا عرض عليه، لكن لو قلت إن الفطرة هي الإسلام بمعنى الإسلام الإسلام الكامل المفصل هذا لا يمكن لأن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. إذن لا نقول أنه إسلام كامل ولا نقول له يعني أنه مشرك أي شيء. بل نقول له نقول له حليف ولا حليفا ولا حليف بمعنى لا لو ترك ولفته وقل يا ولفته سيهتدي إلى التوحيد. ولكن ليس معنى الإسلام بجميع شرائعه وبتفاصيله وتفاصيل التوحيد والشرك هذه لا تعلم إلا من قبل الوحي. نعم. قال نعم. وأيضا تقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح وإن لم يكن له معنى زائد كان حال ساعد قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح وهذا مكابرة للعقل. هنا يرد على القدرية في أصلهم هذا الذين يقولون إن الله عز وجل لا يخلق قدرة في العبد عند الفعل العبد الذي خلق قدرته عند الفعل إنما أقدره فقط قبل الفعل بسلامة الآلات وأيضا فقول القائل من القدرية وغيرهم يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح وإن يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل. الآن الله عز وجل عندما خلق قدرة في العبد عند الفعل خلق فيه قدرة عند الفعل هذا العبد اختار الإيمان وهذا العبد اختار الكفر. الله عز وجل خلق هذا القدرة في هذا العبد اختيار الإيمان لماذا؟ لوجود سبب زائد فيه عند الفعل وأن الله عز وجل هذا السبب الزائد أن الله عز وجل علم أنه يستحق أن يخلق فيه قدرة على الفعل الإيمان فخلق فيه هذه القدرة. والآخر ما وفقه ما خلق له القدرة على فعل الإيمان قال له فاختار الكفر عياذا بالله. فالله عز وجل حتى عندما خلق القدرة في العبد خلقها لماذا؟ لسبب خلقها لسبب يعني خص هذا بقدرة الإيمان وأقل هذا من القدرة على فعل الإيمان لأنه علم أن هذا يستحق بفضل الله عز وجل برحمته أن يختار الإيمان وعلم أن هذا لا يستحق أن يختار الإيمان فقبله ولم يخلق له قدرة لتحصيل الإيمان. قال ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح وهذا مكابرة للعقل هذا مكابرة للعقل يعني هذا في مخالفة للعقل السليم. الفعل هذا حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح. أنتم تقولون إن العباد الآن كلهم وهذا يرد على القدرية الآن أنتم تقولون أن العباد كلهم خلق لهم الله عز وجل قدرة وإرادة خلق لهم قدرة وإرادة وهم الذين خلقوا أفعالهم. طيب ما السبب الذي جعل هذا يختار الإيمان وهذا يختار الكفر؟ فهذا ترجيح بلا مرجح ما معنى ترجيح بلا مرجح؟ يعني دائما الإنسان لا يمكن الإنسان في الدنيا حتى في كلام العقلاء أن يفعل شيئا بدون سبب. هو أمامه الآن كوبان من الماء اختار أحدهما لابد أنه اختار أحدهما لسبب إما أن أحدهما أقرب إليه وإما أن أحدهما رأوا أنظر لا سبب من الأسباب لابد أنه اختار لسبب. حسنا فكذلك نقول لهؤلاء القدرية أنتم تقولون الله عز وجل لم يقدر العبد على الفعل فبعضهم اختار الإيمان وجنة لبعضهم اختار الإيمان وجنة لبعضهم اختار الكفر فهذا ترجيح بينهم بلا مرجح. ما معنى الترجيح بلا مرجح؟ يعني بلا سبب. واضح الكلام؟ لابد أن يكون السبب لاختيار هذا الإيمان ولا السبب لاختيار هذا الكفر. ما السبب لاختيار هذا الشخص الإيمان؟ لا شك أن الله عز وجل هو الذي وفقه. وما السبب لاختيار هذا الكفر؟ أن الله عز وجل قد له. هذا وجه دقيق للرد على القدرية في قولهم إن العبد هو الذي فعل فعله واختار فعله وخلق فعله. العبد الذي خلق فعله وخلق القدرة فيه عند الفعل. ما هو مختصر الرد مرة أخرى في هذه الفقرة؟ مختصر الرد أننا يا أهل السنة نقول المؤمن اختار الإيمان لسبب. ما هو السبب؟ توفيق الله عز وجل له. لأن الله علم أنه يستحق هذا. والكافر لم يختار الإيمان بسبب خذلان الله له. فنحن الآن عندنا سبب. لأن هذا الأصل العقلي أن الترجيح بين فعلين بين الإيمان والكفر لابد أن يكون له سبب. أنتم على أصلكم الفاسد ليس عندكم ماذا؟ سبب. وضح وجه الرد عليهم. هو يقول يعني في آخر جملة مرة أخرى قال ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى. في إحدى الحالتين دون الأخرى مثلا في حال المؤمن اختار المؤمن الإيمان والكافر لم يختار الإيمان دون الأخرى بلا مرجح عندكم عند القدرية. وهذه مكابرة للعقل. لماذا مكابرة للعقل؟ لأن الفعل كما قلنا لو عرض على الإنسان أمرين لو عرض عليه أمران واختار أحدهما لابد أن يختاره لسبب صحيح؟ طيب. قال فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع على أصله من يفعل. لماذا في العلة والإقدار سواء؟ لأنهم يقولون القدرة عندهم ماذا قبل الفعل فقط سلامة الآلات، وسلامة الآلات الآلات مستوون فيها، خلق الله كل خلق الله لهم كل القدرة على الفعل متساوين فيها. نعم سواء امتنع على امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. واضح هذا؟ مرة أخرى نقرأ هذه الفقرة. قال فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقبال سواء متساويين، القدرة قبل الفعل فقط، سواء امتنع سواء امتنع على أصله، امتنع على أصله أن يكون مع الفعل قدرة تخصه على أصل القدرية هذا. ليس هناك قدرة تخص الفعل تجعل الفاعل يرجح أحد الأمرين، يرجح الإيمان أو الكفر، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل الذي اختار الإيمان ليس الذي ترك الإيمان، ولا تكون القدرة التي تخص الفعل إلا من الله عز وجل. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة، وهذا باطل مطلقا أو قطعا، فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع. وجود الأثر هو الإيمان، نفهم هذه العبارة لا دقيقة، وجود الأثر هو الإيمان، ما عدم وجود بعض شروطه الوجودية ممتنع. ما هي شروط الوجودية؟ التوفيق والعلم من الله، لأننا الآن اتفقنا أنه لا يمكن للإنسان أن يفعل فعلا بلا مرجح، أن يختار أمرا بلا مرجح. فالآن هذا الرجل اختار الإيمان، اختار الإيمان كونه اختار الإيمان، هذا هو الأثر. لابد أن يكون هناك شروط وجودية قبل هذا الأثر وهو الإيمان. من هذه الشروط الوجودية وأهمها ماذا؟ توفيق الله عز وجل له. طيب هذا كلام ابن القيم، فابن القيم في السواعق قال لكن صار أهل وخلف السواعق الحاشية عندك نعم قال لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظن منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظن من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. من الذين قالوا أن القدرة لا تكون إلا معه؟ الأشاعرة. ظن منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، ما الضدان؟ الفعل والترك. وظن من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين. ما معنى هذا الكلام؟ الأشاعرة عندهم أصل فاسد، هم يقولون أن العرض لا يمكن أن يبقى زمانين. ما هو العرض؟ ما معنى العرض؟ قلنا قبل ذلك ما معنى العرض؟ صفة. نعم الصفة العرض الذي لا يقوم إلا بجد، صفة شيء معنوي لا يقوم إلا بجد، نقول كالبياض كالسواد كالطول كالقصر كالذكاء كالغباء، كل هذه صفات معنوية لا تقوم إلا بأجسام صحيح؟ طيب هم يقولون هكذا، يعني تعرف المتكلمين للعرض يقولون العرض لا يمكن أن يبقى زمانين. هذا الأصل عند الأشاعرة رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه في المواضع، وهذا الأصل هم يريدون به نفي أفعال اختيارية. ما معنى هذا؟ يعني نقول صفة الكلام لله عز وجل هم يسمونها عربة، صفة الكلام يسمونها ماذا؟ عربة، لأن الكلام لا يقوم إلا بذات صح؟ وهم ينفون الأفعال اختيارية، تقولون هذا من الشعراء ينفون الأفعال اختيارية، يعني يقولون الله عز وجل يتكلم ولكن كلامه معنى واحد قديم له زمن واحد، واضح؟ وكل الصفات التي أفعال اختيارية محبته زمن واحد، يعني محبته لا تتجدد وبغضه لا يتجدد، تقولون هذا كل الأفعال عندهم اختيارية مقيدة بماذا؟ بزمن واحد. ما الدليل عنده على هذا الأصل الفاسد نفي الأفعال الاختيارية أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء في أي زمان شاء؟ الدليل عنده على هذا أن العرض لا يكون موجودا في زمانين. ما معنى في زمانين؟ يعني يعني لا يكون موجود في زمان ماضي ولا زمان مستقبل، لا يكون موجود في زمان. وهذا بطل. نوران الصفة. لا هي. الكلام عن الجنة. صفة قديمة. يمكن أن تكون في زمانين. في قرنين أو في أي. أما أهل السنة يقولون كلام الله عز وجل يتكلم حيث جاء إذا شاء. سبحانه وتعالى كلامه قديم النوع. ها حادث الآحاد. ما معنى حادث الآحاد؟ يعني آحاد كلامه متعلقة بالمشيئة. شيخ الإسلام رد عليه قال كلامهم هذا مخالف للمعقول والمنقول. مخالف للمعقول لأن أعراض توجد في أكثر من زمان، مثلا صفة البياض، لو قلنا أن هذا الكتاب أبيض أو أسود، صفة البياض هذه عرض أم ليست عرض؟ عرض. هذه موجودة أمس وموجودة اليوم وموجودة غدا، إذا العرض يوجد في أزمنة مختلفة. فتابع رد عليه شيخ الإسلام من حيث العقل، من حيث العقل يعني هم دائما المتكلمون يضعون ماذا؟ هذه طريقتهم، يضعون قواعد يظن لها قواعد مسلم بها، ثم يبنون عليها مقدمات باطلة، ثم يبنون عليها نتائج حتى يخوض معه أهل السنة في النتائج. الأولى أن تفرد هذا من القواعد ماذا؟ تبطلها. يعني كقول أن العرض والجوهر هذا أصلا تبطل باطل. ما الدليل أن هناك العرض هو ما قام بالجسم؟ هم يقولون العرض هو ما قام بالجسم والله منزل على الجسم، فلذلك يبدو من نفي العرض. نفس الشيء نقول هنا، العرض لا يمكن أن يوجد في زمانين، هذا حيلة لكي يتوصلوا إلى ماذا؟ إلى نفي الأفعال الاختيارية. فيطبق هذا هذه القاعدة العرض لا يوجد في زمانين على مسألة الاستطاعة، يقول الاستطاعة عرض، القدرة عرض، فلا يمكن أن توجد في زمانين، لا يمكن أن توجد قبل الفعل ومع الفعل، توجد في زمن واحد عندهم في وقت الفعل. نعم، إذا ما دليلهم في ما بماذا استدلوا؟ على ماذا استدلوا بهذه القاعدة؟ العرض لا يوجد في زمانين على أشياء، نفي الأفعال الاختيارية وكذلك نفي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. طيب، قال ولكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قال لا تكون القدرة إلا معه أهل الإثبات، يعني إثبات القدرة، ظن منهم أن القدرة تنوع واحد لا يصلح للضدين، وظن من بعضهم أن القدرة تعارض فتبقى زمنين فيمتنع وجودها قبل الفعل، توجد فقط في زمن واحد عند الفعل. ونحن نقول إن هذا الأصل باطل. من قال إن العرض لا يوجد، لا يمكن أن يوجد في زمنين؟ هذا أصل، هذه مقدمة باطلة. قال والصواب أحسن أقول العرض هو صفة تقوم بالأجسام. نعم، نقول كالبياض، كالسواد، كالطول، كالقصر، كالغباء، كالذكاء، كالعلم، كالجهل، كل هذه صفات معنوية. الصفات المعنوية لا توجد إلا في الأذهان، لكي توجد في الواقع لابد أن تكون متعلقة بماذا؟ بجسم. يعني أقول لك، أقول لك كلمة أبيض، هل يمكن أن تجد كلمة أبيض بدون شيء أبيض؟ لا يمكن، مستحيل، صح؟ هل يمكن أن تجد بياض بدون ذات؟ لابد البياض هذا ينسب إلى شخص أو حائط أو جماد أو حيوان، لابد أن ينسب إلى شيء. هذا هو العرض. نعم، وكذلك القدرة، هل يمكن أن توجد قدرة بدون شخص قادر؟ فالقدرة عرض، القدرة عرض، لأنها شيء معنوي. القدرة بنفسها، القدرة بنفسها عرض، لأنها شيء معنوي صفة. هل يمكن أن ترى شيء اسمه قدرة؟ لا يمكن، القدرة لابد أن تقوم بذات، بذات قادرة. هم يقولون طالما أنها عرض، فالعرض لا يوجد في زمنين، يوجد في زمن واحد. ما هو الزمن عندهم؟ زمن الفعل. الزمن عندهم ماذا؟ زمن الفعل. قال الصواب أن القدرة الصواب أن يثبتون السمع والبصر، هذا أيضا القدرة وهذا أيضا، وهذا كلامهم شيخ الإسلام قال كلامهم فيه مكابرة للمعقول. فإن البياضة، بياض الذات الواحدة أو سوادها، يوجد في زمنين مختلفين. والسمع، الإنسان كان سامعا أمس يوصف بالسمع أمس ويوصف بالسمع اليوم ويوصف بالسمع غدا. نعم، ولكنه يعني ضلال من يظن الله عز وجل فلا هادي له. قال ليس معنى هذا ان يعني هذه الصفه تتجدد، يعني هي ثابته يعني لا. هم يقولون الان القدره الوحيده لا يمكن ان توجد في زمنين، فنرد عليهم بماذا؟ بباقي الصفات. بباقي الصفات الانسان ممكن يسمع امس ويسمع اليوم ويسمع غدا، صفه ثابته متجدده. هو قال كل يوم يخلق. بالضبط. نعم، قال والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. كل يتعلق بها التكليف، القدرة التي مرات التكليف، الاستطاعة قبل الفعل، يتعلق بها ماذا؟ يتعلق بها الأمر والنهي، هي مرات التكليف، هي التي يعلق عليها التكليف. نعم، يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه للفعل يمكن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك. نعم، وسلامة الآلات. قال وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي. من هذه يمكن أن نزيدها مدى ستة. ماذا نقول هي؟ نقول الاستطاعة قبل الفعل، المطيع والكافر. هنا نقول المسلم فقط تكون ستة شروط وتكون قبل الفعل وهذه تبقى إلى حين الفعل إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض وإما بتجلد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين يعني لو تنزلنا معه وقلنا أن الأعراض يمكن أن تبقى زمانين سنقول هذا عرض متجدد هذه قدرة متجددة ولكن هذا الأصل أصلا باطل هذا الأصل مسألة الأعراض تبقى زمانين باطل وضعت لك وجه مطوله من جهة العصر نعم وهذه قد تصلح للضدين ما هذه التي تصلح للضدين هذه تعود على ماذا هذه تعود على ماذا على القدرة قبل الفعل تصلح للضدين تصلح أن يؤمن وتصلح أن يكفر نعم وأمر الله وأمر الله مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة وضد هذه العجز كما تقدم نعم ضدها العجز ضد هذه القدرة ماذا ضدها العجز نعم إذن هذه القدرة هي التي هي القدرة من نقطة التكليف هذه القدرة هي التي تكون من نقطة التكليف نعم سلامة الأداء ويتعلق بها الأمر والنهي ويمكن أن يوجد مع الفعل ويمكن أن لا يوجد يعني هنا أيضا تستطيع أن تزيد ماذا ها تزيد ماذا القدرة التي قبل الفعل قد يوجد مع الفعل وقد يتخلف صح أما هذه القدرة لابد أن يوجد مع الفعل القدرة الأولى يمكن أن يوجد مع الفعل وممكن أن يتخلف صحيح؟ يعني هو قادر أن يصلي سليم الآلات يمكن أن يصلي وممكن أن لا يصلي أما القدرة التي التوفيق والإلهام إذا وفقه الله أن يصلي لابد أن يصلي لا يمكن أن يوفقه الله عز وجل ليصلي ولا يصلي لا يمكن نعم هذا لا يكون إجبار كيف يكون إجبار نحن قلنا خلق الله عز وجل فيه قدرة وإرادة أقول لك حتى تطرح المسألة بسهولة عندما خلق الله عز وجل القدرة عند الفعل لكيف خلق له القدرة عند الفعل؟ هل خلق له العمل أم خلق ماذا؟ ما معنى قول أهل السنة؟ ما معنى قول أهل السنة إن أفعال العباد مخلوقة؟ إذا سئلت هذا السؤال كيف تجيب؟ إذا أهل السنة يقولون أفعال العباد مخلوقة، صحيح؟ وهذا الذي نقوله منذ موضوعات دروس مرة، ما معنى أفعال العباد مخلوقة؟ كيف تجيب بجملة صغيرة؟ أي أن الله عز وجل خلق له قدرة وإرادة. خلق له قدرة وإرادة. ليس معنى أفعال العباد مخلوقة؟ أنه خلق له الفعل الذي يعمله يعني خلق له الفعل الذي يعمله بنفسه الله عبده الذي فعله وخلق له الفعل لكن خلق له ماذا؟ أسبابه كما نقول النبات المثال الذي ضربناه أكثر من مرة النبات خلق بسبب ماذا؟ الماء والتراب صح؟ هل نقول إن التراب والماء هم الذين خلقوا التراب أم النبات مخلوق لله؟ نقول النبات مخلوق لله أن الله خلق الماء والتراب صحيح؟ ولكن الماء والتراب ماذا؟ سببان لوجود النبات كذلك عندك قدرة وإرادة القدرة والإرادة سببان لوجود العبادة لوجود الإيمان فأصبح الإيمان مخلوقا لأنه وجد بسببين ماذا؟ مخلوقين وجد بسببين مخلوقين نعم كما الأب الذي أعطى ولده مالا كثيرا فهذا الولد عمل وربح مالا كثيرا جدا هذا الفضل ينسب للأب أم لا ينسب؟ ينسب للأب لأن أبو الذي أعطاه رأس مال التجارة وهل يقال إن هذا الولد ليس له أي فضل له فضل أيضا أنه ماذا؟ عمل وتاجر ولله المثل الأعلى ولكن فضل الله عز وجل فضل محض ليس العبد فيه فضل نعم هذا باب التقريب فقط الله عز وجل فضله محض على العبد أما هذا الولد الذي ربح في هذه التجارة له نوع فضل أنه تعب وجد وتعب ولكن أكثر الفضل ينسب لمن الأب الذي أعطاه هذا المال ولله المثل الأعلى الله عز وجل أعطى العبد قدرة وإرادة يفعل بهما الفعل يفعل بهما الفعل فأصبح فعله مخلوقا لله نعم وهو الذي اختار هذا الفعل هو الذي اختار هذا الفعل بتوفيق الله عز وجل له بتوفيق الله عز وجل له فالله عز وجل لم يظلم الكافر عندما أعطاه قدرة وإرادة لم يظلمه لأنه أعطاه قدرة وإرادة كقدرة وإرادة المؤمن ولكنه أخلاه من توفيقه وأخلاه من توفيقه هذا ليس ظلما هذا محض ماذا محض العدل أنا أقصد هو أعطى للكافر قدرة وإرادة وللمسلم ولكن للمسلم أعطى توفيق وبعد التوفيق لا بد أن يقر ليس إجبارا كيف إجبار هو فعل بإرادته فعل بإرادته الله عز وجل تعالى ولا الفعل لماذا لأنه يعلم أنه سيفعل لأن الله عز وجل يعلم القضية القدر هي علم الله القديم الله بعلم القديم يعلم أن هذا المؤمن سيفعل فتعالى على هذا يعلم أن هذا المؤمن ماذا سيفعل فتعالى على هذا هذا الأب الذي ساعد ولده فأعطاه مالا ليتاجر به لم يعطي الآخر لأنه يعلم أن ولده الآخر هذا ولد فاسد لو أعطاه المال لضيعه فمساعدته لهذا مساعدته للأول هي بعض فضل منه من الرب أنه ساعد الأول صحيح؟ ولله المثل الأعلى، توفيقه للمؤمن بعض فضل منه، بعلم السابق أن هذا المؤمن سيختار الإيمان، فهذا ليس جبرا، ليس جبرا. أننا عندما نفرح ونقول للناس أفعال العباد مخلوقة، نقول لهم مخلوقة بمعنى ليس المعنى أن الله أجبرهم عليه، لأن هذا سبب ضلال القدرية. نفوا خلق الأفعال لأنهم قالوا الخلق يلزم منه الجبر، هذا باطل. الخلق يلزم منه الجبر لأنه خلق له ماذا؟ قدرة وإرادة يفعل به. والإنسان يعلم من نفسه أنه مختار، يعلم من نفسه أنه قد يريد أن يصلي وقد لا يريد أن يصلي، يعلم هذا من نفسه. فالقدرية خلفوا الجبرية، خلفوا المعقول، خلفوا المعقول الذي يعلمه الإنسان من فطرته وبلغه في نفي ماذا؟ في نفي قدرة العبد، ولو في هذا قصص عجيبة يعني. وقد قلتم هذا التوفيق الذي لا يؤتى إلا للمسلم، ولكن إذا بعد ذلك كفر وهم يقول أنتم أهل السنة تقولون أنه كان في الظاهر لنا مسلم، علمنا أن التوفيق أو حالة علمنا أن يعني يقول الآن يقول لو أن شخصا كان وفقه الله فأسلم ثم ارتد، نعم، فما معنى أنه وفق ثم ارتد؟ يعني معنى هذا أن التوفيق الذي وفقه الله عز وجل لهذه العبادة ما كان مقبولا؟ هذا هو سؤال. لا، من أهل السنة أن الله عز وجل خلافا للأشاعرة أن الله عز وجل قد يرضى عن العبد في وقت ويسخط عليه في وقت، بخلاف الأشاعرة الذين يقولون أن الله عز وجل لم يزل ساخطا على من مات كافرا ولم يزل راضيا على من مات مؤمنا، فكان راضيا عن الكافر حال كفره لأنه علم أنه سيموت على الإيمان. يعني عمر عندما كان كافرا هل كان الله ساخطا عليه أم راضيا؟ عندنا عند أهل السنة كان ساخطا، عندنا الأشاعرة كان راضيا عليه، لأنهم يكفون ماذا؟ أفعال اختيارية. يقولون الله عز وجل حبه قديم واحد، يعلم أنه سيموت على الإيمان فيحبه، وبغضه قديم واحد، يعلم أن هذا سيموت على الكفر فيبغضه حال إسلامي، وهذا باطل. نعم هذا باطل. فمن أسلم ثم ارتد حال إسلامي يحبه الله، فإن قيل كيف يحب الله حال إسلامي وهو يعلم أنه سيكفر؟ نعم لأنه لم يوجد منه سبب الكفر الآن، كيف يبغضه ولم يوجد منه السبب الذي يستحق بسببه البغض؟ فإن قيل سؤال آخر، طب لماذا جعله يرتد؟ الجواب لفساد كان في قلبه، لنوع فساد كان في قلبه، كان مؤمنا إيمانه ضعيف. نعم والله عز وجل جاء في وقت عندما اشتد ضعف إيمانه خذله، فعندما خذله كفر، عندما خذله كفر، وهذا محض عدله سبحانه وتعالى. هل ممكن شيخنا يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو أن الناس لا، وفيما يبدو للناس لا يعني يعني أن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، فيما يبدو للناس حتى يكون ما حتى ما يكون ما بينه وبين أهل الزراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا يلزم من هذا. هذا حديث المنافقين الذين كان إيمانهم في الظاهر إيمان ثم بعد ذلك في الحقيقة بدأوا كفار في الباطن، لكن هل معنى هذا أن كل من ارتد بعد إيمانه كان إيمانه عند فقر؟ لا، لا يلزم، قد يكون على إيمان عنده إيمان ضعيف، والدليل على هذا قوله تعالى لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كان عندهم إيمان كما قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام في الصارم وهؤلاء لم يكونوا منافقين خلصا بل كان عندهم إيمان ولكن إيمانهم ضعيف، ولا يمكن أن يسمي الله عز وجل المنافقا نفاقا اعتقاديا، لا يمكن أن يسميه مؤمنا، فهو لا كان مؤمن وكفر، كان مؤمن وكفر. للمنافقين ماذا نقول إذا قال أشاعرة قالوا أنكم التوفيق يكون للمؤمن فقط والمنافق هو يصلي ويهود هذا ليس التوفيق، هذا ليس التوفيق، هذا التوفيق هداية، ما معنى الهداية؟ الهداية لا نتكلم عن الهداية التي يعطى بها الدم في الدنيا، هداية التوفيق والإلهام هي هداية ماذا؟ الإسلام الحكمي، ليس الإسلام الحقيقي، ليس الإسلام الحكمي، الإسلام نوعان، الإسلام الحقيقي والإسلام حكمي، الإسلام الحكمي يحكم عليه الإسلام في الدنيا، هذا الباب حتى للمنافقين، الإسلام الحقيقي في الآخرة، هداية التوفيق والإلهام هذه في الإسلام ماذا؟ الحقيقي أم الحكمي؟ الحقيقي، فالمنافق الذي كان يعبد الله في الظاهر لم يأخذ هداية التوفيق والإلهام. النهارده شيخ نثبت في العقل المنافقين، لا نعلم انهم منافقين، يعني نثبت لهم النفاق. في الدنيا تراكم له بالاسلام، ان كل هذا الكلام في احكام الاخره، نتكلم في هدايه التوفيق والالهام هذه في احكام الاخره. من اتى بكل شعائر الاسلام وجاهد مع المؤمنين وكان في الحقيقه منافقا، هل نقول انه هدي هدايه التوفيق والالهام؟ لا، هو ما زال كافرا عند الله عز وجل، ما زال كافرا لكن كفر وباطل. من هدي هدايه التوفيق والالهام هو المسلم الحقيقي باطنا وظاهرا، قد يعصم ويموت على الايمان بهذه الهدايه ان كانت هدايه تامه، ان كانت هدايه تامه، وقد لا يعصم ولا يموت على الايمان ان كانت هدايه جزئيه، هدايه هدايه التوفيق والالهام درجات ومراتب. من هدي هذه الهدايه ومات على الايمان، علمنا عندما مات على الايمان ان هدايته كانت تامه. طب من مات من المؤمنين ودخل النار ليعذب على قدر الذنوب عنده ذلك توفيق ولا لكن أنقص. من مات ودخل الجنة ولم يعذب عنده ذلك لكن أعلى قليلا. من مات ودخل الجنة بدون حساب عنده ذلك أكمل وهكذا. فإليك التوفيق ولا لكن مراتب. إليك التوفيق ولا لكن مراتب. نعم. لكن كل من مات على الإيمان عنده شيء من هداية التوفيق لله. كل من مات على الكفر سواء كان كافرا كفرا ظاهرا أو كافرا كفرا نفاقا وظاهره الإسلام فليس له نصيب في هداية التوفيق لله. ليس له نصيب في هداية التوفيق لله. إمداد أيضا هناك درجة. لا تقصد بالإمداد بمعنى بمعنى بلوغ الحجة. تقصد هذا؟ طبعا طبعا درجات بلوغ الحجة درجات. منهم من يوفقه الله عز وجل فيسمع حجة تفصيلية منهم من يوثق فيسمع حجة إجمالية وهكذا. هل يترتب على هذا عذاب من درجات له؟ حسب الإنسان الآن لو بلغته الحجة الإجمالية في التوحيد قامت عليه الحجة وهي ماذا أنه لو أشرك لكان خالدا في النار. قد لا تبلغه الحجة في بعض الأمور الفروعية في مسائل الحلال والحرام فإذا وقع فيها أو تركها ترك الحرام ترك الحلال ترك الواجب وفعل الحرام لأنه لم تبلغ الحجة التفصيلية في هذا هذا يعتبر عند الله عز وجل في الأخير. نفس في الكفار يعني هناك درجات لهم إذا عذاب طبعا لا شك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين لهم عذابا فوق العذاب لا شك أن من كان كفر وكفر عراض ليس كمن كان كفر وكفر جهل ليس كمن كان كفر وكفر تقليد ولذلك ابن القيم في طريق الهجرتين هذا الفصل مهم جدا لابد أن تقرأه فصل طبقات المكلفين آخر فصل في طريق الهجرتين بالاستقراء استقرا نصوص الكتاب والسنة فوجد أن الناس في الآخرة سيكونون 17 طبقة منزل أعلاها أولو العزم من الرسل وآخرها المنافقون بينها طبقات كثيرة جدا لأنها ليس هذا موضوعنا لكن تجد هذا في طبقات المكلفين في الدار الأخيرة يعني طبقات في الجنة وطبقات في النار فحتى الكفار ذكر منهم طبقات كثيرة طبقة الكفار من جهلة المنقلدين طبقة المعرضين طبقة المستكبرين باستقراء نصوص الشريعة رتبهم ترتيبا تنازليا تقسيم التنازلين فالكفار لهم دركات كما ان المؤمنين لهم لهم درجات طيب نرجع الى كلامنا ممكن تطلب ماذا التنازل حاضر نحن قلنا زدنا ماذا هنا من يقول مسلم يعني انقطاع قبل الفعل هل تقول المسلم والكافر والانقطاع قبل الفعل يمكن ان يوجد معها الفعل يمكن ان لا يوجد صح؟ يمكن أن يجمع الفعل ويمكن أن يتقلب يعني لا يوجد فعل وهنا الاستطاعة التي مع الفعل تكون لمن؟ للمسلم فقط وهذه ها لابد أن تكون أن يوجد مع الفعل صح؟ نعم وممكن نزيد هذا ينكره الأشاعرة وهو ينكره القدرية فرق بينهم؟ ممكن لا ممكن القدرية ينكرون أما القدرية يمكنون الاستطاعة التي تكون مع الفعل التوفيق والإلهام يقول العبد هو الذي وفق نفسه هو الذي هدى نفسه إن يؤتون يأخذون من الله أحسنت بالضبط ولذلك القدرية عكسوا الأمر القدرية المعتزلة جعلوا ما لله جعلوه مخلوق هو صفة الكلام صفة الكلام جعلوها ماذا؟ مخلوقة وهي لله صحيح والمخلوق الذي خلقه الله جعله ماذا جعله مخلوقا للعبد فعكس الامر الذي وصف لله جعله مخلوق نعم والذي هو مخلوق لله جعله من خلق العبد ولا يثبتون القدريه لا يثبتون هذا لا يثبتونها استقبل الفعل يثبتونها طبعا الاشاعره لا يثبتون الاشاعره يثبتون الاستطاعه مع الفعل فقط لانهم يقولون القدره توجد في زمانين ليس معنى انهم يقولون الاستطاعه قبل الفعل بمعنى كلام الاله ليس منصب التكليف يقولون هي منصب التكليف ولكن ماذا توجد عندهم عند الفعل نعم لأنهم يقولون العرب لولد في زمانين يمكن أن توجد القدرة في زمانين مختلفين طيب نقرأ كلام مرة والصواب الصواب أن القدرة نوعان كما تقدم نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي والتي تكون قبل الفعل وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل وهذه تبقى إلى حين الفعل إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض لماذا تبقى إلى حين الفعل؟ لأنه لم توجد حين الفعل أن يفعل شخص كان سليما ثم قبل الأذان جنة خلاص ضاعت الاستطاعة أو مرض مرضا شديدا خلاص ضاعت الاستطاعة وهكذا نعم وهذه تبقى إلى حين الفعل إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، بقاء الأعراض في أكثر من زمن، وهذا مذهب العقلاء وأهل السنة، نعم، وإما بتجدد أمثالها. عند من يقول إن الأعراض تبقى زمنين، يقولون تجددت قدرة أخرى، وهذه القدرة ليست هي القدرة الأولى، وهذه قد تصلح للضدين. هذه ترجع إلى ماذا؟ الاستطاعة قبل الفعل، تصلح للضدين، تصلح أن يكون مؤمن وأن يكون كافر. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، يعني الله عز وجل علق أمره ونهيه على هذه الاستطاعة، فليكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذا العجز، ضد هذه الاستطاعة ماذا؟ العجز كما تقدم. طيب، قال وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. الشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. هذا الكلام كلام مهم جدا في باب مخاصر الشريعة وعظمة هذه الشريعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما هو حد عدم الاستطاعة؟ هل هو حد عدم الاستطاعة أن تكون قدمه مقطوعة أو مكسورة؟ حد عدم الاستطاعة ضبطه أهل العلم، قالوا إن شق عليه القيام يجلس، مع أنه الآن مستطيع للقيام ولكن مع مشقة شديدة. إذا الاستطاعة، هو يقول الاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة اللغوية. الاستطاعة اللغوية ضدها ماذا؟ العجز التام. أما الاستطاعة الشرعية ضدها عدم القدرة، المشقة. ها؟ يعني نقول من لم يستطع أن يكون مريضا لا يستطيع أن يصوم، أليس من الممكن أن يصوم المريض؟ يصوم، ولكن فيه مشقة، ومع ذلك الشرع جعله ماذا؟ فمن لم يستطع، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهكذا في الحج. نعم، من استطاع إليه سبيلا، ليس ممكن للفقير أن يحج بمشقة يمشي إلى الحج. ها؟ يمشي، قد يذهب بالدراجة مثلا، يذهب، ولكن هذا في مشقة عظيمة، صحيح؟ فالاستطاعة في الشرع ماذا؟ استطاعة ليست كالاستطاعة اللغوية، الاستطاعة اللغوية ضد ماذا؟ ضد العجز التام. أما الاستطاعة الشرعية فهي ما فيه مشقة، ما كان فيه مشقة نقول إنه ليس مستطيع، ما كان فيه مشقة نقول إنه ليس مستطيع. لا، قال فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع. ما له في اللغة مستطيع، صح، مستطيع، ولكن ما شق، لكن في الشرع غير مستطيع. شفائه لأجل، يعني هم يقولون حد مثلا، يعني هذا على قول من قدر، هذا يقولون الحد الذي يجوز للمريض أن يجلس به في الصلاة إن كان قيامه يؤخر شفائه، وبعضهم قال إن كان قيامه يذهب خشوعه. خلاف بين أهل العلم في حد ما هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصلاة جالسا على ماذا؟ على الاستطاعة. ثم ضابط الاستطاعة هذا، بعضهم أرجعوا إلى مذهب الحنابلة، أرجعوا إلى ترك الخشوع، لو كان قيامه سيكون مؤلما لدرجة أنه يذهب خشوعه خلاص يصلي جالس. بعضهم قال يزيد في مرضه أو يؤخر شفائه. المهم أن الاستطاعة في الشرع أخص من الاستطاعة في اللغة، أخص من الاستطاعة في اللغة. نعم، هذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا في اللغة. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم شهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ إذا كان الشارع، هذا كل هذا الكلام حتى يصل إلى هذه النتيجة، الفقرة هذه كلها حتى يصل إلى هذه النتيجة، إذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة، في المكنة يعني في الاستطاعة، في المكنة في الاستطاعة، عدم المفسدة الراجح، فكيف يكلف مع العجز؟ كيف يكلف مع العجز؟ إذا لابد أن يكون لك قدرة قبل الفعل، لابد أن يكون لك قدرة قبل الفعل، لأنه لو كان قبل الفعل غير قادر لكان عاجزا، غير قادر بالمرة لكان عاجزا، هذا الكلام لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود القدرة قبل الفعل. هل هناك قدرة قبل الفعل ليست مع الفعل فقط؟ ردا على شاعره، لأننا لو قلنا أن القدرة تكون مع الفعل فقط، إذا هو قبل الفعل عاجز، إذا هو كلف وهو عاجز، وهذا لا يمكن، لأن الشارع لم يجعل الاستطاعة إلا ما خلا من مسألة رجعة، لم يجعل الاستطاعة إلا ما خلا من مسألة رجعة، فإذا وجد مسألة رجعة لم توجد الاستطاعة. واضح؟ واضح هذا؟ نعم. قال ولكن هذه الاستطاعة، ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين فعلي لا تكفي في لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل. هذا كلام مهم جدا، كلام مهم جدا في الرد على الذين يقول هذه الاستطاعة قبل الفعل لابد أن توجد إلى الفعل، صح؟ قدرته على الصلاة وصحة أعضائه لابد أن توجد إلى الفعل. هل هي وحدها كافية لوجود الفعل؟ لو كانت وحدها كافية لوجود الفعل لاستوى الفعل مع التارك، لأننا عند الفعل وجدنا أن بعضهم يترك وبعضهم يفعل، فعلم أن هناك شيء آخر يجعل الفعل يفعل، يجعل الفاعل يفعل، هو ماذا؟ التوفيق. نعم. ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف. الاستطاعة نوعان، استطاعة مقارنة للفعل التي تتكلم عليها، استطاعة مع الفعل، الاستطاعة المقارنة هذه تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف. تستطيع أن تفرق هذا فرقا، الاستطاعة مع الفعل تدخل فيها ماذا؟ الإرادة الجازمة. الاستطاعة قبل الفعل لا تدخل فيها الإرادة الجازمة، قد تدخل وقد لا تدخل. ما معنى الإرادة الجازمة يعني؟ يعني أقول لك الآن هذا الرجل قبل الصلاة يعلم أن الصلاة واجبة عليه، يعلم أن صلاة الجماعة واجبة، وهو يريد أن يذهب إلى صلاة الجماعة، لكنه عنده تردد، هل هذه إرادة جازمة؟ لا، ليس جازم، فلذلك قد لا ينزل إلى يصلي في البيت. حسنا، الذي ذهب إلى المسجد وصلى علمنا أن معه إرادة ماذا؟ إرادة جازمة، إرادة جازمة عكس التردد. فالاستطاعة التي مع الفعل واضح مطلوبة بالإرادة الجازمة بخلاف الاستطاعة التي قبل الفعل، فإنه ليس شرطا فيها أن تكون هناك ماذا؟ إرادة جازمة. أقولها مرة أخرى، الاستطاعة التي قبل الفعل قد يوجد فيها إرادة جازمة وقد لا يوجد، يعني ممكن هو شخص إيمانه عالي جدا دائما وعنده إرادة جازمة حتى قبل أن يؤذن الأذان، عنده إرادة جازمة أول ما يأتي الأمر سيفعله، هذا عنده إرادة جازمة في كل حال، لكن هل هذه الإرادة الجازمة موجودة في كل الناس؟ ليست موجودة في كل الناس، كثير من الناس قبل الفعل يكون عندها إرادة ولكنها ضعيفة ليست جازمة، متردد يذهب يصلي أو لا يذهب يصلي، ثم جاءه ضيف فقال له تعالى نذهب إلى المسجد، فالآن أصبحت إرادته جازمة حياء من هذا الضيف، أصبحت إرادة جازمة، فذهب يصلي معه، فوجدت الإرادة الجازمة عند الفعل. كيف علمنا أنها جازمة؟ كيف علمنا أنها جازمة؟ لأن الفعل تم، واضح؟ لأن الفعل وجد، لأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد مع الفعل إلا إذا وجد ماذا؟ إلا إذا وجد مانع، مانع ماذا؟ ضربته سيارة، فيكون كالفاعل، لو وجد مانع الشرع اعتبره كالفاعل. فعندما نقول الإرادة الجازمة لابد أن يوجد مع الفعل، نقول هذا في كل حال، حتى إن لم يفعل الشرع يجعله كأنه ماذا؟ كأنه فاعل. نعم، إن بالمدينة الأقوام ما سيرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا هم معكم، لماذا هم معكم؟ حدثهم العذر، كان عندهم الإرادة الجازمة ولكن العذر كان مانعا. واضح هذا؟ فتستطيع أن تجعل هذا فرقا أخيرا. ما هو الفرق الذي ألبتم؟ ماذا تلبتم؟ نعم، يعني نقول هنا الاستطاعة قبل الفعل قد توجد معها الإرادة الجازمة وقد تكون، صح؟ نعم. أما هنا الاستطاعة مع الفعل توجد معها إرادة جازمة، لا لابد أن توجد معها إرادة جازمة، يدخل في التوفيق، يدخل في التوفيق، يدخل في التوفيق، أحسن يدخل. كلامك صح. يعني هذا داخل في التوفيق، هذا داخل في الخدمة. إذا لم توجد إرادة جازمة سيكون ماذا؟ خدمة. إذا وجد إرادة جازمة سيكون توفيق. لكن بقى فنكتب مزيد توضيح، يعني مزيد توضيح. نعم نعم. هو يقول الاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل يأمر بالفعل الشخص الذي لا يريد، من لا يريده. الله يعلم أن فلان هذا لا يريد الإيمان ومع ذلك يأمره بالإيمان، لكنه لا يأمر بالفعل من عجز عنه. لا يأمر الفقير أن يحج ويعلم أنه عاجز، ولا يأمر الأعمى أن يجاهد. نعم واضح هذا الكلام. نعم مرة أخرى، الاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة. الإرادة الجازمة هذه مع الاستطاعة المقارنة بخلاف المشروطة في التكليف، بخلاف الاستطاعة المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة الجازمة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده العجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. الإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد. العبد قد لا يريد أن يذهب إلى السوق، ولكن الإنسان يأمره بهذا. لكن الإنسان لا يأمر عبده بما لا يستطيع، لا يقول له اذهب احمل لي هذا الجبل، وإذا كان هذا السيد مجنونا. يأمر عبده بما لا يستطيع. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة لازم وجود الفعل، لازم وجود الفعل. وهذا واضح، إرادة تامة وقدرة جازمة لازم وجود الفعل، إلا إذا وجد ماذا؟ إلا إذا وجد مانع. فإذا وجد مانع من رحمة الله أنه جعل الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة والقدرة التامة مع وجود المانع جعله كالفعل، جعله كأنه ماذا؟ كأنه فعل وأعطاه أجر الفاعل. أكمل. نعم. فإن من قال القدرة، وعلى هذا ينبني تكليف ماذا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلف الله، لم يكلف الله والله عز وجل لا يكلف أحدا شيئا عجز عنه. لا يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نعم. ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. لا يأمر عبده الأعمى بكتابة المصاحف ونقطها. ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. نعم. مرة أخرى، خلاصة الكلام في هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، خلاصة الكلام فيها أن أهل السنة يقولون إن هناك استطاعة قبل الفعل، هذه استطاعة مشروطة وسلامة الآلات. نعم. وهذه الاستطاعة الله عز وجل أعطاها لكل العباد، ولك استطاعة مع الفعل هي استطاعة التوفيق والإلهام، وهذه لا تكون إلا للمؤمن، لا تكون إلا للمؤمن. ولا يمكن أن نقول إن الله عز وجل كلف العبادة ما لا يطيقون، لا يمكن أن نقول إن الله كلف العبادة ما لا يطيقون. إن قلت انقصدت بما لا يطاق، أي أنه عاجز عن الفعل، فهذا لا يمكن. انقصدت بما لا يطاق أنه لن يهتدي لأن الله قدر ضلاله، فهذا ممكن. لكن نقول إنه ماذا؟ مكلف، لأنه لا يعلم الغيب، هو لا يعلم هل قدر الله ضلاله أم لا، يعني لا يستطيع يوم القيامة أن يحتج على الله فيقول يا رب أنت جعلتني كافرا، لأنه لم يطلع على لوح المحفوظ فيعلم هل قدر الله أن يموت كافرا أم لا. فكان عليه ماذا؟ أن يأخذ الأسباب الهداية ويسعى إليها. فإذا لم يأخذ بها ومات كافرا، علمنا أنه ماذا؟ أنه استحق أن يموت كافرا، لأنه لم يسعى لتحصيل أسباب الهداية. هل لك سؤال في باب الاستطاعة هذا؟ نعم شيخ، في آخر كيف قلنا أنه مثل التوفيق ولا يؤتى التوفيق لكافر؟ سأل قلنا هنا قد توجد معها إرادة جازمة. نعم. وقد لا تنفع. نقول الإرادة جازمة علمنا أنه مؤمن، علمنا له ماذا؟ مؤمن. إذا توجد إرادة جازمة علمنا أنه كافر. وكافر أيضا بإرادة جازمة يفعل. لا يمكن. المقصود بإرادة جازمة لفعل الخير، نقصد الإرادة الجازمة لفعل فعل الإيمان. لو وجدت إرادة جازمة لفعل الإيمان وقدرة تامة وجد أن يؤمن، لابد أن يؤمن. واضح؟ حتى الذي لم تبلغه الحجة، أهل الفترة، هؤلاء كان عندهم في الدنيا إرادة تامة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة، وحاولوا أن يهتدوا الحق فلم يهتدوا، فماتوا مثلا على الكفر، فيوم القيامة يختبرون ويوم القيامة كما تحديث الاختبار يختبرون. فهؤلاء الذين كان عندهم الإرادة الجازمة والقدرة التامة سيطيعون الله يوم القيامة ويدخلون في الاختبار. الذين كان عندهم إرادة غير التامة إرادة ضعيفة لن ينجحوا في هذا الاختبار ويدخلون النار. الإرادة الجازمة مثل التوفيق أو هناك لا يوجد فرق بين التوفيق ولا لا؟ الإرادة الجازمة فهو التوفيق. الإرادة التوفيق والإرادة الجازمة الإرادة الجازمة والتوفيق. لأن الله عز وجل الذي يخلق فيك هذه الإرادة الجازمة هو الذي يخلق فيك ماذا؟ هذه الإرادة الجازمة. كيف يخلقها فيك؟ لأنه علم أنك ستختار الإيمان. لا أنا أقصد مثلا هو الإرادة الجازمة كما مثلت بالذهاب في المسجد وممكن يذهب. من الذي وفقك للذهاب للمسجد؟ الله عز وجل. الله عز وجل بالإرادة الجازمة لفعل الخير، نختم بالإرادة الجازمة للترك. عندما نقول إرادة جازمة للفعل. الترك هذا خذلان. ممكن يذهب بدون التوفيق، يعني التوفيق أنه يعني كيف يذهب بدون توفيق؟ كيف يذهب إلى المسجد بدون توفيق؟ لو ذهب إلى المسجد بنية صالحة فهذا بتوفيق الله له بإرضاء الله له. هو يذهب بدون الله بدون هو منافق يعني ذهب. خلاص قلنا هذا منافق. قلنا لن نقول أن الإرادة الجازمة والقدرة التامة أو التوفيق متعلق بالإسلام الحقيقي لا الإسلام الحكمي. الحقيقة هو ذهب لكنه عنده ماذا؟ عنده فساد في القلب. لأننا عندنا العمل ليس هو مجرد الذهاب، العمل هو الذهاب بنية صالحة، بنية الانتفاع. ليس مجرد الذهاب، عندما نقصد العمل نقصد العمل بشروطه الكاملة. العمل بماذا؟ بشروطه الكاملة. أنا أتكلم عن العمل، هل هذا الذي ذهب إلى المسجد بنية الرياء؟ وفي الحقيقة كان هو ذهب الذي ذهب ليزني أفضل منه. أنا فعل شيء هذا أصلا رائع. لكن هو ذهب بإرادة جزمة، هو أراد لا ولكن أراد ماذا؟ أراد وجه الله أم أراد رياء الناس؟ هو رياء الناس. إذا هذا ليس عنده إرادة جزمة. من ذهب إلى أن يبني خوما. لماذا؟ لأن المشرك المشرك أهل العلم قالوا ماذا؟ الشرك جنس الشرك أشد عند الله عز وجل ماذا؟ من جنس الكبائر. طبعا الكبائر أعظم من يسير الرياء، يقولون الكبائر أعظم من ماذا؟ من يسير الرياء. لكن ما كان حاله الرياء دائما هذا أسوأ من مرتكب الكبائر باتفاق أهل العلم. نعم، فلازم أن جنس الشرك سواء كان الشرك أكبر أم أصغر أعظم من جنس الكبائر. لا يلزم أن كل نوع من أنواع الشرك أعظم من كل هذا النوع الكبائر. يسير الرياء قد يكون أقل من الكبائر كما قال هذا ابن القيم. لكن من كان غلب عليه الرياء هو ماذا؟ هو فعله أعظم من فعل مرتكب الكبائر. نعم، لأن جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر. نعم، مكابرة للعقل، يعني مخالفة للعقل. المكابرة للعقل مخالفة للعقل، مخالفة للعقل. في مسألة السبب والمسبب، يعني لو قال قائلا مثلا استدل بقوله تعالى ماذا تقولون يعني في هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك قوله يعني يقوله تعالى حكاية عن مريم. يعني لا، هل معنى أننا نقول إن الله عز وجل جعل لكل شيء سبب، معنى هذا أن الله عز وجل ليس قادرا أن يفعل بدون سبب؟ هو قادر سبحانه وتعالى أن يفعل بدون سبب، ولكن هل هذا هو أصل القاعدة أم مستثنى من القاعدة؟ هذا أصل القانون الكوني أم مستثنى من القانون الكوني؟ مستثنى. الذي حدث بدون سبب هذا خارق للعادة. هذا أمر ماذا؟ إما أن يكون كرامة أو معجزة. كرامة أو معجزة، وهكذا تعرف أن يقول المعجزة أمر خارق للعادة يريه الله عز وجل عليه من شاء من أبيائه. نعم، فدخول إبراهيم المر عليه السلام وعلى احتراقه هذا فيه ماذا؟ عمل مضاد السبب، فنقول هذه معجزة. نعم، دخول أبو موسى الخولاني النار وعدم احتراقه عندما رماه الأسود العنسي نقول هذه كرامة. نعم، مولد عيسى عليه السلام الطعام الذي أتى مريم، وهكذا نقول إما كرامات في حق الأولياء وإما معجزات في حق الأنبياء. ولعل حكمة الله عز وجل من هذا ألا يعبد الناس السبب، هذا توازن، ألا يعبد الناس الأسباب. لو كان كل شيء لابد من السبب خلاص الناس يعبدون الأسباب، ولو كان كل شيء بدون سبب ممكن آمن الناس كلهم، لأن هذا أمر خارق للعادة الآن. إذا لابد من هناك إله يؤمن الناس جميعا، والله عز وجل ما أراد هذا، أراد أن يمتحن الناس، فأجرى سنته الكونية على قانون الأسباب، وجعل هناك خوارق لهذه الأسباب، إما لإظهار معجزات الأنبياء وإما لإظهار فضل الأولياء بهذه الكرامات مثلا. نعم، فالإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، قد يأتيه رزق بدون عمل. ولكن لو تأملت هذا أيضا كان له سبب، إما أنه مثلا الميراث، كان له عم غني في بلد بعيد لا يعرفه فمات، فهذا أتى له هذا المال بسبب الإرث. لو تأملت حتى في هذا يوجد سبب، لابد أن يوجد سبب. نعم، والله أعلم.